ولما كانت الحلقة 48 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فخف الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن عالم الجان في ذياك الزمان كانت تسوده دولتان قويتان، عليهما ملكان قويان، وأن هذا الانقسام انعكس على عالم الإنسان وتأثر الناس به في كل مكان. ففي أقصى الغرب كان سلطان الجن الأزرق، وهو شيطان أخرق يعبد النار ويترك عبادة الواحد القهار، وكان اسمه الملك دونار، ووراءه أمم من الكفار الأشرار. فلما سمع عن جبل البرتقال جرى لعابه وسال، وأرسل الكاهنة أم الكواهين وحشد لها جميع الكواهين الذين كانوا تائهين، فحطوا في جبل البرتقال رحالهم واتخذوه موطنا لهم، وطردوا أهل البلاد فتشردوا في كل واد. ومن أجل هذا كان تحرك أمة الجان وما قامت به الأميرة كهرمان وكل ما كان مما نراه الآن. مين مولاتي؟ بلاش مولاتي دي، بقولك انت ليه مش راضية تعتبريني أختك؟ ربنا يطول عمرك ويعزك. صحيح انت إنسية وأنا جنية، لكن بيجمعنا الحب والقيم الروحية. انت صحيت يا إنسي يا صغير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يخلهولك. الكلام اللي في قلبي يمكن دموعي تقولهولك. سيبك انت، سيبك، هاتي على ايدك وتعالي شوفي اللي عاملينهولك. ايوه صحيح، انتوا عاملين كده ليه؟ انت ناسيه ولا ايه؟ مش فاهمه انا ايه الموضوع. انت مش عارفه ان النهارده السبوع؟ عشان كده مولعين الشموع. الشموع والورد والريحان، ده عمي حيجيلك بنفسه كمان، الملك اكبر. ما تتصوريش قد ايه بيحب الانسي ده الصغير. ربنا يحنن القلوب على عبيده. مولاي السلطان اكبر. سلطان الجن الاحمر، تفضل يا مولاي. ده جاي. اتفضل يا مولاي. عمي مولاي. ازيك دلوقتي يا انسية؟ انت جاي بنفسك تسأل عن خدمتك؟ انت يا مولاي بتأسرني بمعروفك وفضلك. استغفر الله، انت ما تعرفيش مكانتك عندنا يا هبة الله. ربنا يكبر خطرك ويطول عمرك. وزي الانسي اللطيف الصغير عايش في خيرك وعطفك. مولانا بيسأل عنك. هاتي. ما تعرفيش انت تسكتي. شوف يا عمي. طيب سمي. خد. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. بيضحك لك. ربنا ما يحرموش منك. خدي سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. استني انا هسبك له الهدية بتاعتي دي، الايقونة بتاعت جدي. احنا يا مولايا مش قد الحاجات دي. الهدية دي اللي انا بقدمها بكرة لما يكبر هيعرف قيمتها. لكن يا مولاي انت ما تعرفيش انا بحب الطفل ده قد ايه. من ساعة ما بصيت في عينيه وبصلي بعينيه، ربنا سبحانه وتعالى وضع في قلبي الشفقة والعطف عليه. ربنا كريم، اصله طفل يتيم. كلنا ايتام، اولاد ايتام عبد الله. وبعدين كان نفسه من عينه يا حرام ان ربنا يبعت له غلام. سبحان من له الدوام. حد يعرف هتعمل ايه الايام؟ مش يمكن تتحقق الاحلام ويرفرف عالم السلام على يد هذا الغلام. اذا صحت نبوءة كاهن الكهان، الطفل ده هيكون له شان. ابني ده المخلص اللي بينتظروه الانس من زمان. الانس واحنا كمان. امال ليه الخان كان بيقتل الصبيان؟ الخان اللي خان. لكن انت ما سميتهوش لغايه الان. سميه انت يا مولاي السلطان. انا حسميه ريحان. ريحان على اسم الاميره. مين الاميره؟ بنت الصغيره. ريحان وريحانة، ده شرف كبير يا مولانا. مولاي الملك اكبر. في ايه يا عمر؟ الفارس سنجاب. هو وصل سنجاب؟ واقف على الباب. يا سنجاب ادخل يا فارس الجان. المجد لك يا ملك الزمان. لقيته يا سنجاب؟ زي ما يكون فص ملحودان. يعني كهون ما وجدتهوش ومكانه ما عرفتهوش. الكواهين نفسهم ما يعرفوش. ازاي ازاي؟ شوف يا مولاي، انا اتنكرت في صورة انسان وهبطت على جبل البرتقال. انت عارف ان الكواهين بتعبد الدينار. ما انا عملت تاجر من التجار الكبار وبحبحت ايدي وقعدت شمشم ورا الاخبار. كهون المجرم الملعون، ما حد يعرف مكانه فين غير الكاهنة ام الكواهين، ودي صاحبة كوانين. كهون ده يبقى مين؟ ده شيخ المجرمين. كان جاي جبل البرتقان على راس الكواهين وفجأة اختفى عن العين. انا خايفة ليكون اختفاءه وراه حاجة ولا محتاج. طبعا، امال ليه اختفى العين؟ طب وبعدين؟ ولا قبلين يا عنبر. امر مولاي الملك اكبر. بلغ الوزير وكاهن الكهان وخليهم يحصلوني في الديوان. ادخل. المنجم يا مولاي الخان. خليه يتفضل يا مرجان. بره يا شر يا شر. انجر انجر يا شر انجر يا قيوم. تعال يا سيدنا المنجم. سلم سلم. النجوم قالت لك ايه؟ انت اول ناوي تعمل ايه؟ الكواهين بيكتروا يوم ورا يوم، لازم نقوم. قيوم قيوم. راحوا الكواهين لموا التيهين لما كتروا في جبل البرتقان وبدأوا يطردوا السكان كمان. وناوي تعمل ايه يا مولاي الخان؟ هو فيه غير الحرب والطعن؟ ده الكلام اللي قاله لك الوزير. انا بستشير. ما خاب من استشار. انت تعرف يا مولاي ان دول اشرار وان وراهم الملك دونار وده مارد جبار، فلو حاربتهم هتعرض نفسك وتهدد ملكك وفي الوقت نفسه تسيب عدوك. عدو مين؟ الفارس اللي بينتظروه الفلاحين بقالهم ايام وسنين. المجرمين. قيوم قيوم. ده اللي قالته لك النجوم؟ ما اكدبش عليك يا مولاي الخان، وانا بثق فيك كمان. انا قعدت الكره وخدت الطالع كمان مره. قدمت اسمك وحسبت نجمك، وبرضه لقيت نهايه ملكك حكون على يد واحد من شعبك يظهر في وقت معلوم، وساعه ما يقول للشعب قوم القيامه تقوم. ده كلام النجوم؟ معلوم. قيوم قيوم. مش فاهم. أنا حلقيها منين ولا منين؟ الخطر الحقيقي يا مولاي الخان مش من الكواهين، لأنهم بالكثير حياخدوا جبل البرتقال، لكن ما يمسكش أنت يا مولاي الخان. برضو وجهة نظر. الفارس المنتظر هو ده الخطر. أنا سمعت الكلام وأصدرت الأوامر لمدة عام، مفيش أي واحدة حامل تخرج من البلد، وأي مولود يتولد بيقتلوه إذا طلع ولد. والمولود اللي هربوه؟ مش فاهم أنا، الوزير راخر اتأخر ليه؟ لازم يفتش عليه. ومش هيلاقيه. ها؟ أنت بتقول إيه؟ كانت هبة الله في إيدنا الخيط اللي يمكن يرشدنا، جات الداية بسلامتها وهربتها. الداية المولدة؟ يا ويلك يا مشكلة، أنا حبعت أجيبها. وبعد ما تجيبها ما كانتش هتقول كل حاجة دلوقت. هقتلها. وإيه اللي نستفيده منها لما نقتلها؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ لو قتلناها هيموت السر معاها. أشرت وأحسنت، أنا حبعت أجيبها وأفضل أعذبها. والوزير يا مولايا؟ أوه خلينا إحنا في الداية. إيه ده؟ مش فاهم يا مولاي الخان. ايه اللي عندك ده يا برجان؟ الكواهين طردوا السكان من جبل البرتقال. اطردوهم انتوا كمان، احنا فاضيين عشان الكواهين رخرين. اسمع يا برجان. امرك يا مولاي الخان. الناس دول يطردوهم الفرسان، وانت تروح للسجان وتجيب الولية اللي اسمها مشكلة في السلاسل متأيدة. امرك يا مولاي الخان. الان الان. وصدع العبد مرجان بأمر الخان، وبينما كان الفرسان يطاردون السكان، انطلق بعضهم إلى السجان لأحضار القابلة المولدة المسمات مشكدة. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 48 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.